أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. فلما دخل الملائكة على إبراهيم قالوا له سلاما تسلم به من كل الآفات، فرد عليهم السلام وقدم لهم الطعام وبالغ في الإكرام، فلما أبوا أن يأكلوا قال إنا منكم خائفون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قالت الملائكة لإبراهيم لا تخف منا، فعندنا لك بشارة بابن عالم بالله وبشرعه وهو إسحاق، فأعظم صفة للعبد بعد الإيمان هو العلم النافع. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قال إبراهيم لهم كيف تبشرونني بولد وقد ذهب غالب عمري ورق عظمي ودنا أجلي وكذلك زوجتي، فبأي أعجوبة تبشرونني ومثلي لا يولد له؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشارتنا لك يقين لا شك فيه، وهي من رب العالمين الذي لا يخلف الوعد، فلا تيأس من الولد على كبر السن، فقدرة الله نافذة. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال أنا لا أيأس، فلا ييأس من رحمة الله إلا من انحرف عن دينه وأخطأ طريق الهداية. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال إبراهيم لهم ما الخبر العظيم الذي أرسلكم الله به أيها الملائكة الكرام؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إن الله أرسلنا لتدمير قوم لوط الفجرة الكفرة أهل الأفعال الشنيعة. إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين. لكن لوطا وأهله في أمان من الهلاك، فلن يصيبهم شر، فهم في حفظ الله. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. أما زوجته الكافرة فقد قضى الله بإهلاكها مع الهالكين، فلا حسب ولا قرابة تنفع مع الكفر. فلما جاء آل لوط المرسلون، فلما جاءت الملائكة إلى لوط لإهلاك قومه ونجاته، قال إنكم قوم منكرون. قال لوط للملائكة إنكم قوم غير معروفين، فعرفوني بكم من أنتم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالوا لا تخف يا لوط، فنحن ملائكة أرسلنا الله بالعذاب الذي كان يشك فيه قومك ويكذبون به. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وجئناك بالحق الذي فيه نجاتك وهلاك قومك، وقد صدقنا فيما قلنا. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فاخرج يا لوط ليلا ومعك من آمن بك، وسر خلف المؤمنين وهم أمامك لئلا يتخلف منهم أحد فيهلكوا، واحذروا أن يلتفت منكم أحد ويتأخر، وسيروا إلى ما أمركم الله به لتأمنوا من العذاب. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وأوحى الله إلى لوط أن العذاب سوف يدمر قومك جميعا ويستأصلهم عن آخرهم مع طلوع الفجر. وجاء أهل المدينة يستبشرون. وجاء سكان مدينة لوط لما سمعوا أن عنده ضيوفا يبشر بعضهم بعضا لفعل الفاحشة بالضيوف. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. قال لوط لقومه: هؤلاء ضيوفي وهم في حمايتي وحفظي، فلا تفضحوني بما أردتم من عمل شنيع. واتقوا الله ولا تخذون. وخافوا عذاب الله واتركوا ضيوفي، ولا تعرضوني للذل والخزي والهوان بإيذاء ضيوفي. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال قوم لوط له: أما سبق أن حذرناك أن تمنع أحدا من العالمين منا، فاترك الناس ولا تتدخل في شؤونهم.